Ah! الكفار. اللهم صل على النبي. الله. اللهم وجهلك القبول كمان وكمان يا حبيبي. الله يا استاذ. ايوه يا حبيبي. الله. الله الله الله الله. Oh, أكبر. الله أكبر. ومقر العالم العربي. الجمهورية بس. الله يفتح عليك ويجعلك للجمهورية. الله يكرمك. الله الله. يا صلاة النبي. اشبعنا. الله الله. وأم الجنة النعيم. Oh, my God. يا حاج. الله اكبر. الله اكبر. صل على النبي يا حاج. اللهم صل على النبي. الله الله الله يا قران الكريم استاذ. اللهم صل على النبي. ايوه الروحانه الحلوه دي عظيم كده يا حاج كده. خش ايوه الله. Yeah. Yeah. الله يا لا إله إلا الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس صل على الملك. اللهم جل في الله الله الله Thank you. الله الله الله يسلمك.